بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. قال رسول الله واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا المعرفة بدون زي أخلاق الحلم. قال لازلنا في المندوبات في الصلاة. قال ووضع الكفين على رأس الفخذين. ووضع الكفين على رأس الفخذين يعني بتشير الركبتين، ليس أصل الفخذين وإنما رأس الفخذين بمعنى جهة الركبة، بحيث لما تضع أنت الكفين على رأس الفخذين لم يقل وضع اليد، قال وضع الكفين بمعنى إذا وضعت كفيك على رأس فخذيك بالتالي ستكون أصابعك على ركبتيك، أصابعك منحنية على ركبتيك. شيخ كنت سوف نتحدث عن الافتراش، على جهاز الافتراش. نعم، احنا ما تكلمنا عنها الدرس الماضي. كنت سوف نتحدث عنها. نعم، هو قال والإفطار في الجلوس بجعل اليسرى للأرض. اليسرى ما هي؟ الرجل اليسرى يعني على الأرض. وقدمها جهة اليمنى، لذلك نحن قلنا أن هذا الافتراش بمعنى اليسرى على الأرض ولكن الرجل اليسرى في جهة اليمنى باتجاه اليمنى. نعم. ونصب القدم اليمنى بمعنى أنه يمد قدمه اليمنى إلى الخلف وينصبها بمعنى أنه يجعل أصابعها هكذا إلى الخلف، ويجوز كذلك أن وضع ظهرها على الأرض. يعني بعض الناس لا يمكنه أنه إذا افترش أنه يجعل إبهامه وبعض الأصابع على الأرض هكذا بصفة قائمة فيمدها، لا بأس في ذلك. قال ونصب قدم اليمنى عليها وكفوقها تمر اليمنى، تمر فوق اليسرى ثم تنصب على الأرض. فهمنا؟ يعني الرجل اليسرى تكون ممدودة إلى جهة اليمنى واليمنى مارة فوقها، اليمنى تكون فوقها. نعم، ولذلك نحن قلنا هذه صفة الافتراش. نعم، وباطن إبهامها للأرض الإبهام وما. فإن لم يستطع طبعا أنه يضع إبهام، وأحيانا بعض الناس تؤلمه، ولكن إذا تعود عليها فترة محدودة تصبح يعني سهلة وسلسة ومريحة هي جدا هذه الجلسة، فبإمكانه أنه يتعود عليها. جلسة الأول. نعم، في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، بل أنه المشهور كما ذكر ذلك المتأخرين وذلك في كل جلسات الصلاة حتى بين السجدتين. حتى بين السجدتين. نعم، وهذا يعني ما يميل إليه كثير من الشناقدة خاصة المتأخرين وغيرهم هكذا الأفضل. نعم، وإن كانت هي قد تتعذر لأنه خاصة في الصفوف ويعني في صلاة الجماعة، لأنه الافتراش يحتاج إلى مكان أوسع بقليل وليس أوسع. بعض الناس إذا أراد أن يفترش يعني خاصة إذا كان يعني ناصح يعني في صحة يعني ممتلئ، فلما تشوفه إذا أراد أن يفترش تحس كأنه إنه سيهوي يعني فيأخذ المكان. لا، إذا تعود الإنسان على الافتراش يصبح لا تأخذ منطقة أوسع بكثير من جلوسه العادي، يعني يستطيع أن يعني يجمع بعضه إلى بعض ويكون في حالة افتراش. ومع ذلك في تراص الصفوف وتلاصقها يعني يصبح يعني ربما من الصعب عليه أنه يفترش لأنه قد يضايق يعني من هو على اليمين ومن هو على اليسار. فهنا ما هو المقدم؟ المقدم عدم مضايقة الناس في الصلاة، يترك هذه الجلسة. نعم. قال ووضع الكفين على رأس الفخذين، ذكرنا أنه إذا وضع كفيه على رأس الفخذين يكون أصابعه على ركبتين. قال وتفريج الفخذين بخلاف المرأة طبعا كما قلنا تجمع فخذين، أما الرجل يفرج ما بين فخذين. تجمع وجوبا يعني المرأة يعني. لا ندبا، نتكلم الآن هنا في مندوبات الصلاة، نتكلم في مندوبات الصلاة. كذلك ومن المندوبات قال عقد ما عدا السبابة والإبهام. ما ما الذي باقي؟ ثلاث أصابع، خنصر منصر ووسطى. إذن هذه هي عقيدها. من يعقدها؟ من كان يملكها؟ المقطوعي لا يعقد. يعني طبعا دائما هذه إنسان لا يحاول أنه طيب إذا كان مش موجود، مش موجود هذه إذن تم ما مرفوع عنك هذا الحكم أصلا. نعم، لذلك هو الآن في العقد. طيب إذا كان مثلا مقطوع أصلا كفه عفان الله وإياه، خلاص هذا المندوبات هذه. ولكن أنا ذكرت هذه المسألة ليش؟ حتى من كان فاقد لهذا العضو الكف بالكلية، قال بعض أهل العلم إذا نوى ذلك أجر فيه. يعني هو يعلم أنه هذا هو المندوب، ينوي ذلك وهذا فيؤجر عليه. طبعا هذا إذا كان من الأصل فاقدا لذلك العضو. أما إن كان فقد هذا العضو حديثا، بمعنى أنه كان يفعل ذلك ثم فقده، فهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر دائما موجود، ومع أنه لا يطبق هذا الفعل. نعم. طيب، قال وعقد ما عدا السباوة والإبهار من اليمنى في تشهده بجعل رؤوسها، أي رؤوس ماذا؟ الأصابع المعقودة، بجعل رؤوسها بلحمة الإبهام. هذه لحمة الإبهام، ولم يعقدها ملتحمة مع الإبهام وهي في أصل الإبهام. قال مادة السبابة بجنب الإبهام، مادة السبابة بجنب الإبهام. هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه طبعا كما ذكر أول تأكيد على عدم عقد الإبهام، أنه يبقى الإبهام كذلك ممدودا، واضح؟ يبقى الإبهام ممدودا والسبابة بجانبه، كلاهما بجانب بعضهما البعض. قال وتحريكها دائما، السبابة دائما، شو معنى دائما؟ حتى في وقت التشهد لا يوقف، يعني تحريكها دائما من أول التشهد إلى آخره، يمينا وشمالا، تحريكا وسطا. طبعا يمينا وشمالا كي هكذا، يعني هو الأصل هنا بتلك أنه اليد توضع هكذا وليس هكذا، بهذا الجنب، جنب الكف إلى السماء، وهو يحركها يمينا وشمالا تحريكا وسطا. نعم. هو هذا هو الأرجح. نعم، هذا هو الأرجح. مسألة الإشارة ليس التحريك، لا، الإشارة. الإشارة هي الأرجح من حيث الأدلة، أنه يشير بها ولا يحركها. هذا هو الأرجح والله أعلم من حيث الأدلة. تكون مرشح إلى الأعلى شيء يعني بهذه الطريقة؟ لا، تكون أرجح. الأرجح أن تكون السبابة عاقدا 53، بمعنى محلقا بين الإبهام والوسطى هكذا، وعاقدا الخنصر والمنصر، ومادا السبابة إلى الأمام بدون تحريك. نعم، هذا هو الأرجح والله أعلم، لأنه الخلاف هو في المسألة هذه خلاف حديثي، لأنه تقريبا هي مجموعة الأحاديث الواردة في مسألة الإشارة حوالي 11 أو 12 حديث صحيح. هذه الأحاديث تقريبا كلها تتكلم على الإشارة بدون التحريك. ورد حديث واحد وهو أيضا في صحيح يتكلم عن التحريك. لهنا أهل العلم من أهل الحديث، يعني من أهل الاصطلاح، تكلموا أنه هل هذا يعتبر حديثا شاذا يخالف ما رواه الثقة، أو هو يعتبر زيادة ثقة. فمن قال أنه هذه زيادة ثقة مقبولة وهي لا تنافي ولا تخالف الإشارة، قبلوها وقالوا بسنية التحريك. من قال أن هذه زيادة شاذة لأنه كما هو معلوم عندنا الحديث الشاذ خالف ثقة ثقات، أو خالف من هو أوثق منه، فهذا ثقة خالف الثقات، هؤلاء قالوا بالإشارة وهو قال بالتحريك، لم يأخذوا بهذا بهذه الزيادة وقالوا بمسألة الإشارة فقط. كثرة الأحاديث الواردة في الإشارة دون التحريك جعلت أهل العلم من المحدثين يختلفون حتى ما قالوا بقبول هذه الزيادة في كيفية هذا التحريك. قالوا تحريك خفيف جدا، يعني هؤلاء الذين رووا بالإشارة كأنهم لم يلحظوا، أو يعني لأنه ليس تحريكا قويا فلم يتكلم عنه. وبعضهم قال لا، هي زيادة ثقة مقبولة ويعني إلى آخره من هذا. على كل أنه والله أعلم الأرجح هي مسألة الإشارة بدون التحريك. قال بعد ذلك أيضا ما زال في المندوبات، وهل يقع ولا لا؟ لا هكذا، ولكن هو الشيخ هنا في المذهب أنه يضع يده هكذا على جنب مادة الإبهام والسباب. طبعا لذلك هو قال يحرك تحريكا وسطا، بعض الناس تلقاه في الجامعة والهاك وكل ترعش وهذا كله، وخاصة يعني كان يصلي بجانب أحناف يهربون منه هروبا، هذا عندهم باطل أصلا، هذا أصلا يعني عندهم حتى مسألة تحريك السبابة هي من يعني بعض العوام، طبعا ليس في المذهب بحكم أنه هم من أكثر المذاهب الذين يعني ضيقوا على مسألة التحرك في الصلاة، مع أن البعض يظن أنه الأحناف مذهب لا، فتجد حتى الإمام قال والحركة تبطل الصلاة، والحركات إذا كانت كثيرة، والكثير عندهم جاء الشراح وقالوا الكثير مكان فوق الثلاثة، جاء المحشين فقال هو المقصود بالثلاثة هنا تحريك مفصل لا تحريك عضو، فإلى آخره. زبروبي ما جابش يكون علق على الحواشي فتولي مشكلة كبيرة. المهم فهو تحريك المفصل عند المحشين مفصل، هو مفصل واحد ثلاث مرات، فما أكثر تحريكا يعني لا سبب له أو لا اضطرار له، فهذا مبطل الصلاة. نعم. حدثني بعضهم على أنه أحد الأحناف في بلاد العجم، وهي أغلبها أحناف، رأى واحد يحرك في أصبعه فمسكها له وله في الصلاة في أثناء الصلاة. نعم. فيعني حتى يرغمه على إيقافه يعني، وهذا أنت تبطل في صلاتك وهم يتركوا تعمل في حاجة زي، وهذا من عوام الناس يعني، العوام يتصرفون أحيانا تصرفات. والحركة اللي عملها والحركة اللي عملها هبوب لا وكانوا شغله في صلاة قاعدة بعد أسبوع فيها وبيسيت حتى على كل هذه من يعني النوادر. قال إذن لا زال يتكلم كما قلنا في باب المندوبات. قال القنوت بأي لفظ بصبح، يعني يندب القنوت، القنوت هو بمعنى الدعاء والتضرع، يعني الدعاء والتضرع. قال بأي لفظ، أي لفظ يعني مغفرة طلب رحمة كذا، أي دعاء يعني هو يعتبر يجوز به القنوت، تكون الإنسان قد أتى بذلك المندوب، وهذا المندوب لا يكون عنده إلا بصبح. تكلم على مسألة الوتر سيمر معنا كلام عليه. قال هذا المندوب حتى يكون يحمل مندوب آخر معه وهو لابد من إصراره، يعني وجاز الجهر به، ولكن يكون قد خالف المندوب الثاني. إذا المندوب الأول هو مجرد الدعاء وهو دعاء يكون في صلاة الصبح، المندوب الثاني أن يكون هذا الدعاء سرا. في صلاة جهرية كمان، في صلاة عشاء مثلا، نعم صلاة جهرية مثلا صلاة عشاء مثلا، نعم. في الركعة الثانية الإمام بعد ما يعني أكمل الصورة الفاتحة والصورة يعني فعل دعاء، هذا لا شيء يعني. هذا ليس قنوت، هذا ما يسمى بقنوت النوازل، هذا ليس هو الصبح. قنوت النوازل مسألة أخرى سنتكلم عنه إن شاء الله. أنت لا، نحن الآن نتكلم على القنوت الذي هو في صلاة الصبح دائم، أما قنوت النوازل مسألة أخرى. قال إذا أي دعاء مجزئ في صلاة الفجر ويعتبر قنوتا وهو مندوب. مندوب آخر في بالنسبة لهذا القنوت أن يكون هذا الدعاء سرا. المندوب الثالث لهذا القنوت أن يكون قبل الركوع، أن يكون قبل الركوع. المندوب الرابع أن يكون بلفظ معين، اللفظ اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما تعلمون اللهم أننا نستعينك ونستغفرك إلى آخره من هذا اللفظ، هذا مندوب رابع. هذا مندوب له أصل، نعم هذا الدعاء طبعا له أصل، القنوت يعني صحيح. طبعا طبعا طبعا له اصل هذا القنوت له اصل كان اختلف الصحابه في ايهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان اخرا والخلاف ليس الخلاف في هل القنوت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لم يرد في صلاه الفجر لا لا خلاف في ذلك هو ورد القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه هل نسخ هذا القنوت وكان اخر حديث انس قال كان آخر أمري أو قال كان ذلك قبل وفاته بشهر تقريبا دليل على أن القنوت كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث أنس وهذا ما استدل به الشافعي لذلك الشافعي اعتبروا هذا ترك قنوت الفجر يعني يترتب عليه سجود سهو يترتب عليه سجود سهو بخلافنا نحن المالكية أنه إذا سجد له من السهو تبطل الصلاة ولكن عند الشافعية يترتب عليه سجود سهو ترك القنوت في صلاة الفجر ولكن عندهم من ناحية الصفات هو مختلف هو بعد الرفع من الركوع وهو جهر إلى آخره نعم وحتى المستحب في اللفظ غير هذا اللفظ وهو اللفظ الذي ورد في حديث الحسن في حديث قنوت الوتر في رمضان نعم ماذا قلت شيخ هل نريد من الملكية من حمل القنوت على طول القيام نعم هناك من حمل القنوت على طول القيام صحيح وهذا تحتمله اللغة تحتمله اللغة نعم قال ودعاء قبل السلام دعاء قبل السلام طبعا كما ذكر في من حمل على طول القيام وكذلك العكس في من حمل على الوجوب يعني عندنا ابن زياد مثلا المالكية قال من تركهم تفسد صلاته الإمام سحنون كان يقول بسنيته كما هو مذهب الشافعي إلى آخره فالأقوال في ذلك عديدة يعني. قال ودعاء قبل السلام يعني قبل السلام وكذا كان بمعنى بعد الصلاة على النبي بعد الصلاة على النبي معنى تشهد بعد التشهد الصلاة الإبراهيمية مثل ما ذكرنا أليس كذلك؟ بعد الصلاة الإبراهيمية الدعاء وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بأربع قبل نعم شيخ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول والثاني لا في التشهد الثاني في التشهد الثاني وهنا لذلك قال دعاء قبل السلام سلام التشهد قال وإصراره إصراره ماذا؟ لا الدعاء قبل السلام خلاص انتهينا من القنوت طبعا نتكلم عن الدعاء قبل السلام مندوب اخر دعاء قبل السلام مندوب انتهينا من القنوت ذكرنا فيه اربع مندوبات دعاء قبل السلام قلنا قبل السلام بمعنى بعد الصلاه الابراهيميه وقبل السلام يكون بينهما يدعو بما شاء والافضل انه بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم نعم مندوبات القنوت الأربعة قلنا القنوت في حد ذاته بأي لفظ كان هو مندوب الدعاء التضرع هذا مندوب أول إصراره مندوب ثاني قبل الركوع المندوب الثالث بلفظ معين للمندوب الرابع نعم هنا كذلك الدعاء قبل السلام هو مندوب وإصراره مندوب ثاني بمعنى أنه يجوز الجهر به ولكن أيضا التشهد كما هو حال التشهد يندب أن يكون في حالة إصرار نعم. كذلك من مندوبات الدعاء سواء كان دعاء القنوت بغير اللفظ الذي هو المندوب أو الدعاء بصفة عامة يندب دائما الدعاء أن يكون عاما لذلك قال وتعميمه بمعنى أن يكون عاما قال أهل العلم هذا أرجى في القبول هذا أرجى في القبول إذا الإنسان ويجاز له أن يخص نفسه طبعا نعم شيخ العموم لا يكون هكذا عند الإمام نعم لا يكون هكذا التعميم عند الإمام ما فهمت يعني تعميم الدعاء طبعا أي نعم قال ومنه بعد وتعميم مش نوع عندكم نعم هو جاء بأمثلة يعني للدعاء كيفية يكون عمومه كيفية تكون عمومه قال منهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا، دائما هيك نون الجمع، وما أعلنا إلى آخره. شنو؟ مغفرة وعزما. كيف عندكم؟ عندكم واو وعزم، مغفرة وعزم. لا هي بدون الواو أفضل، الله أعلم. يعني هو يكون يعني هذا من العزم صفة للمغفرة. قال عزما بمعنى أنه جزما، يعني جازم. هذا ليش عزما؟ من وين جابه الشيخ؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى أنه أن يدعى الإنسان يقول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم، لا يعزم الإنسان يريد المغفرة، نعم، ويطلبها من الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا هو جاء بأمثلة الآن على يعني نوعية الدعاء كيف يكون عاما. قال وما أنت أعلم به منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، إذا هو هذا العموم، هذا يا شيخنا قديش من وجه فيه، عموم للحاضرين وللغائبين، عموم للمسلمين، عموم للذنوب، واضح؟ نعم. قال وتيامن بتسليمة التحلل، هذا مندوب. التيامن بتسليمة التحلل مندوب. ايش معنى التيامن؟ أن يتوجه إلى اليمين. لا لا لا، مجرد وجه. التيامن بالتسليم هو مندوب. قالوا والتيامن يكون عند الكاف والميم، يعني هذا ذكره بعض الشراح، أن يقول الإنسان السلام عليكم، فيتيامن حتى يظهر يعني خده إلى من ورائه. شيخ الحاول لما يتقلل قليلا فقط. ما وقفت على هذا القول صراحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يعني التفت حتى رأى الناس بياض صفحة ورقة. عندنا في المسجد لا يقولون هذا الشيء. لا يقولون يعني. لا التيام قليلا. لا هو لأنه هذه من باب المندوبات جعله، ليست من السنن أو الواجبات كما هو عند غيرنا. هذه من التيام، الإنسان يمكنه أن يسلم. ما هو الواجب في الخروج من الصلاة؟ لفظ السلام. لو قال الإنسان السلام عليكم ورأسه فوق ولا رأسه تحت ولا رأسه الأمام، خلاص خرج من صلاته. وأن كان هذه طبعا فيها منهيات قام بها من رفع رأسه إلى آخره، ولكن يندب له. أن فالناس لما تسمع أنه مندوب يعني دون درجة السنة إلى آخره، فيستهينون بذلك. قال إذا وتيامن بتسليمة التحليل. قال وسترة لإمام وفذ، وسترة لإمام وفذ. وهذه بعض المالكية عدوها من السنن، عدوها من السنن. طبعا الكلام في مسألة السترة طويل جدا عند أهل العلم، إنه قد تصل إلى الحرمة يعني تركه. نعم. في المسجد خارج المسجد تقين الستر، لكن في المسجد هذه هي واجبة. طبعا لا مش واجبة، يعني مندوبة. هو نتكلم هنا على ندب السترة مطلقا في أي مكان، كان يندب الإنسان أن يتخذ سترة في الصلاة في أي مكان، سواء في فلات من باب أولى إذا كان في ممر الناس. وقد يصل إلى درجة الحرمة إن كان يعلم أن الناس يمرون واستهان بصلاته. ولذلك يقول حتى عندنا في المذهب أنه إذا اضطر الإنسان إلى المرور يمر، والإثم على المصلي مش على الماري، أنه هو استهان بصلاته، يعرف هذا ممر الناس. وهذا نشوفه أحيانا كثيرا، يعني في الناس يقوم يتنفل في باب المسجد بعد الصلاة مباشرة، فمشكوك مش يتنفل، يروح مباشرة المزروب صاحب الحاجة. فأنت الآن أغلقت عليه الباب بصلاتك في أبواب المساجد. نعم. طبعا هو كما قلنا تختلف السترة، حكمها يختلف بحسب المصلي. الأصل في الإطلاق أنه هي مندوب، ولكن قد تصير تركها مكروها إذا وقد يصل إلى درجة الحرمة عند بعض أهل العلم، بل هناك من قال بوجوبها ابتداء مثل الإمام الشوكاني وغيره قال بوجوبها ابتداء، يعني لحديث ابن عمر ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير سترة قط، مع أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهذا الخلاف في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ميناء إلى غير جدار، قال يعني لا غير جدار ولكن اتخذ سترة ولا بدون سترة. طيب قال وسترة لإمام وفاذل خشيا غرورا بمحل سجودهما. طيب السترة هذه إشارة أخرى لمسألة السترة، السترة يعني بمحل السجود، يعني السترة تكون بحسب قريبة من منتهى حركة المصلي. بعض الناس يقول لك لأن بعد عليه زوز متر وثلاثة متر على مكان السجود، ليش؟ هو المقصود من النهي النهي بين المرور بين يدي المصلي، بين يديه شنو معناته؟ يعني في متناوله في مكان سجوده، ما تجاوز مكان السجود خلاص هذاك ما عادش بين يدي المصلي، واضح؟ ذكر أهل العلم أنه أقصى حد لذلك ثلاثة أذرع 48 سنة، يعني حكاية متر ونص تقريبا، تترك من مكان وقوف المصلي من مكان وقوفه مش مكان سجوده، من مكان وقوفه متر ونصف، هذاك أقصى ما يمكن أن يمتد إليه في سجوده. نعم، لذلك هو قال يعني خشي مرورا بمحل سجوده. إذا الإنسان مر أبعد من ذلك خلاص هو. نعم، قال بطاهر، طاهر معناته السترة تكون طاهرة، السترة هذه تكون طاهرة. كذلك من صفات السترة أن تكون ثابتة، ثابتة غير متحركة. طيب يقول قال الجمادات هل تتحرك؟ لا، لأن السترة قد لا تكون جمادا، قد يكون حيوانا مثلا، يمكن الإنسان أن يستتر بدابة، لذلك إذا أراد أن يستتر بدابة وجب عليه ربطها، وجب عليه ربطها، وهذا فعله الصحابة. كذلك يجوز له أن يستتر بإنسان آخر، أن يجلس إنسانا ويصلي إلى ظهره، وهذا فعله النبي فعله عبد الله بن عمر، وروي كذلك عن ابن عباس والله أعلم. فيمكن الإنسان أن يستتر بظهر شخص، لذلك قال هو ثابت. نعم شيخ، إذا كانت القاعدة فيها كراهة، نعم إذا اتخذه تلقى وجه فيها كراهة لأنه سيشغله. وفيها نهي، وإن كان الكلام في مسألة الحديث فيها مقال إنه عدم النظر إلى وجه المصلي إلى آخره، والنظر يعني هذا مما يشغل. نعم، قال غير مشغل، هذه من صفات السترة أيضا، تكون السترة غير مشغلة، ما حدش امرأة قدامه يصلي، يعني نسأل الله العفو والعافية. نعم شيخ، نعم مسألة هذه السترة يعني يقولوا بعض الحجارة هذه وكذا، قال يعني أنك تولي تعب الحجارة يعني خليها ماذا يعني عشان بالنسبة لي ثمان مرة في كتير نسيت كتير ما قال ما تأخذش يعني حجارة ولا نعم كل سنة لأنها عبدت أن تميل قليل لليمين أو اليسار ولا تدخل هي الكلام في هذا متى يكون النهي عن استقبال شيء جامد كحجارة إذا كانت قد عبدت أو إذا كانت تتخذ معظماً عند الناس، إذا كان الناس يعظموا الحجر هذه ولا يجلس بحذها الشيخ فلان، فيجيوا هم يجلسوا بحذها ما يقولوش يعني، ولكن يجيوا يجلسوا بحذها مثلاً ويدعيوا ولا مش عارف شنو، ما يقولوش القانينين حولها ولا يذبحونها، ما زالوا ما وصلوش للدرجة ذيك، وإن كان إذا تطاول عليهم الزمان قد تظهر فيهم ذلك، يعني يصبح يقول والله شفنا يجيهم دجال بالدجالين والله شفنا خيال الشيخ لهنا يمكن الشيخ حاجته حويجة ويبدأوا إلى آخره في ذلك. نعم، فإذا كانت هذه الحجارة معظمة، وهذا ليس حجارة فقط أي شيء، إذا كان معظما لا يتخذ سترة. قال أيضا لازال في شروط وصفات هذه السترة، قال في غلظ رمح وطول ذراع، في غلظ رمح وطول ذراع، طبعا كان أغلب أو كان، المهم هو شاخص يكون شاخصا، يعني يدلل الناس على أنه في مصلي وهذا حده، هذا مكانه، لا تمر بين هذا الشاخص وبين، يعني مسألة هذه طول ذراع كذلك قد يتعذر على إنسان طول ذراع، ولذلك تكلموا حتى أنه الشبر جاز أو ما دونه شيء يبين للناس أنه لا، مسألة الخط هذه سنتكلم عنها، خلي يكملوا من الصفات سنتكلم عنها. قال في غلظ رمح وطول ذراع، أي قال وأثم مارا، خلاص بعد ما حطيت انت السترة صار الإثم هنا على المار. قال وأثم مار غير طائف، الطواف هذا لا ما يمكن أن نوقف الطواف، والطائفين يعني هو الإنسان يستقبل القبلة والناس تطوف، هذا أنتم ما تشوفوا هذا الأمر في غير طواف، ومصل له مندوحة كذلك. شو معناته مندوحة؟ يعني أثم الآن المار إلا الطائف الذي يطوف، وكذلك يأثم المصلي الذي له مندوحة. شو معناته مندوحة؟ يعني مكان آخر واسع، عنده مكان آخر واسع إمكانه أن يصلي فيه، عنده سعة في مكان ما، هذا يأثم إن صلى في ممر الناس وألجأهم وأرغمهم أن يقطعوا ويمروا ما بينه وبين السترة. لذلك هناك ما قلنا، قال العلم إذا اضطر المار، وهذا ما ذكره أهل العلم من المالكية، إذا اضطر المار أن يمر أو إذا كانت له حاجة في المرور وهذا كان يسد عليه الطريق وكان له مكان آخر يمكن أن يصلي فيه وأبى أن يصلي في ذلك المكان، هو الذي يأثم ويمر المار والإثم يقع على المصلي. قال ومصلي تعرض كذلك يأثم، إذا مصلي تعرض للناس، تعرض في طرقات الناس، نعم يأثم. طبعا متى يأثم؟ عفوا، متى يأثم المصلي إذا تعرض في طرقات الناس؟ لا، إذا لم يتخذ سترة، هذا كلمة عنده مكان واسع، خلاص تكلمنا عليه في الحالة الأولى. لا نتكلم على إنسان تعرض للناس والمكان واسع وبطبيعته يمكن أن يمر ولكن هو لم يتخذ سترة حتى ينبيهم، كذلك يأثم. ما إحنا قلنا سترة للإمام وللفرد. نعم. والمهموم سترته الإمام. سترته الإمام. فإذا كان هذا مسبوق يعني مثلاً في ركعتين وقام يتمه في الركعتين. يعني ومر أمامه أحد يعني هو لا يحمل سترة، يعني كان سترة للسترة الإمام بعد ما تبقى تبقى تبقى سترة. تبقى. نعم. تبقى سترة. يعني يأثم من يمر أمامه طبعا. ليس هو الذي يعني لا يمنعه. هل الإمام لما يمر هو الأصل إذا مر من أمامه في الصف الأصل لا يمنعه، ولكن إذا مر من أمام الإمام مثلا يمنعه، الآن هو تحول المنع لأن الإمام غير قادر على منعه، هو يمنعه. هو كذلك يأثم المار لأنه يعني هؤلاء المصلين يعني لم يقوموا يتنفلوا، لم يتعمدوا سد الطريق على الناس، ولكن هو كان عليه أن ينتظر قليلا في ذلك. هل يندب لأحدهم أن يتقدم حتى يمر آخر؟ خروجا من الخلاف، هذا ما ذكره الأحناف وبعض الشافعي، أنه يمكنه أن يتحرك خطوة أو خطوتين إن أمكن لسترة، يتحرك خطوة أو خطوتين لسترة، خاصة إذا كان صف يعني صف كامل يسد الطريق على الناس، نعم يمكن أن يتأخر خطوتين حتى يكون وراء الذي أمامه يتخذ واقع كثيرا يعني. نعم. قال وكره تعوذ وبسملة. طيب الآن خلاص هو ذكر قبل قليل ما بين المندوبات، يذكر أحيانا بعض المكروهات التي تهم تلك المندوبات، الآن خلاص انتهى من باب المندوبات وصار يتكلم الآن على المكروهات فقط. قال وكره تعوذ وبسملة، وقتاش يتكلم هنا على قبل السورة والفاتحة؟ ليش؟ سدا للذريعة حتى لا يظن الناس أنها من الصلاة، لأنها لم تكن تفعل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام. نعم، إذا لم يستطع يعني السؤال يقول انه احيانا يكون الانسان يصلي وهناك شاغل يشغله، بما صوت التلفاز مرتفع او مسجل او الى اخره، وهو يسمع وهذا مما يشغل في الصلاه. اذا لم يكن الانسان له سلطان على ذلك الشيء وامكانه انه يخفض من الصوت، ولم يكن لديه مكان اخر يتحول اليه ويصلي بدون ان يسمع شيء، جاز له ان يضع شيئا في اذنه، جاز له ان يضع شيئا في اذنه حتى يسد به سماعه. طبعا كان طبعا يصلي، تكلمنا على الانسان يصلي طبعا في بيته، يصلي فذا، يعني جاز له ان يضع شيئا في اذنه يسد به سماعه حتى لا يشتغل عن الصلاه. فان لم يجد مكانا ولم يكن له سلطان على ذلك الشيء، يعني هو ما يمكن ان يخفض التلفزيون، يقول خفض التلفزيون يعني يزيدوه بالعالي، مش بيخليهوش يصلي. بعض الناس تعاني هكذا في عائلاتها، يعني تجي وقت الصلاه يحطوا التلفزيون القوي بالعالي مش يمنعوه الى اخره. ف يعني يصلي واسال الله سبحانه وتعالى ان يكون له اجر في صلاته وفي محاوله الخشوع التي يحاول ان شاء الله يكون له اجر مضاعف. قال نعم، قال الذي لم يضع سترة على بعد ثلاثة أذرع فأكثر، لا ثلاثة أذرع فأقل، ثلاثة أذرع فأقل، السترة تكون ثلاثة أذرع فأقل، هذا مكان السجود. يعني الإنسان ينظر إلى محل السجود يزيد عليه يعني شوية، حيث أنه إذا سجد رأسه لا يمس ذلك تلك السترة. نعم، الذي يمر أبعد من ذلك من محل تلك السترة سواء كانت موجودة أو لم تكن موجودة، فإن كانت موجودة فهو واضح، فإن لم تكن موجودة إن مر أبعد من ذلك المحل فهو يعني لا يعتبر قاطعا لصلاة المصلي ولا إثم عليه. قال كثير من النساء كبيرات السن يضعن وسادة وتقول إنها سترة، فهل تجزئ؟ نعم، خلاص هي واضحة إنه هذاك مكان سجودها حتى يمر المار من وراء تلك الوسادة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون متقبلة. كثير من أهل العلم كما قلنا قالوا أن السترة تكون شبر أو أقل من ذلك إلى آخره، تجزئ. نعم، قال أحيانا توضع طاولة أمام مصلي تجزئ؟ تجزئ، نعم. الشخص هذا قلنا أنه من صفاته أن يكون في غلظ رمح وطول ذراع مثل ما ذكر الشيخ، ولكن إن كان أي شيء يشير بمعنى كرسي، قارورة ماء، طاولة، بال حجر التيمم هنا يدخل في خلاف كبير، لأنه صغيرة حجر التيمم، اللهم يكون هو زي بعض الصخرة يتمم عليها، حاجة أخرى دي. أما حجر التيمم عادة يكون صغير ربما أحيانا لا يلتفت إليه. نعم، نعم، مسألة الفتحة لا تضر هذه، يعني إذا كانت لأنه أشكل على السائل أنه الطاولة فيها فتحة مثل الجدار مغلق، لا يضر، أنه الشاخص هذا الذي هو ربح أو عود هو شيء يعني لا يكون أقل، أكون أقل من رجل الطاولة أصلا، وذلك هذه هي السترة. كذلك كنت سأقول شيئا في مسألة السترة، لا قبل الخط، مسألة الإنسان إذا وضع السترة ومع ذلك خشية من مرور الناس بين يديه، وقبل قليل هو السؤال لأنه كان على بعد ثلاثة أذرع، هذا الطبيعي أنه تكون السترة على بعد تقريبا ثلاثة أذرع من المصلي، أحيانا يكون في استثناءات، وهذا ورد في أحاديث كثير، في بعض الأحاديث ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم ويتأخر في أثناء الصلاة، في بعض الأحاديث لم يرد فيها ذلك، ما معنى أنه يتقدم ويتأخر؟ أنه إذا خشي الإنسان من المرور بين يديه يقترب من السترة التي يصلي إليها حتى يصير بينه وبين مقدار ذراع، ليش مقدار ذراع؟ أو مقدار باع عفوا، يعني بمعنى أنه يد كاملة، فليش؟ حتى إذا مر من أمامه مار استطاع أن يرده، لأنه ثلاثة أذرع ما عاد يستطيع أنه لا يتقدم، فهذا يفعله المصلي. إذا أراد أن يركع أو يسجد أو أراد أن يسجد عفوا يتأخر ثم يسجد، ثم إذا قام تقدم تلك الخطوة التي هي بمقدار ذراع حتى يرد من يريد. هذه مسألة، مسألة التقدم والتأخر إذا خشي الإنسان أنه يمر. كذلك مسألة الخط هنا أخذ به جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على الأخذ بحديث الخط، ولكن كثير من الناس يستعمل هذا الحديث في غير محله. ليش قلت جمهور أهل العلم أخذ به؟ لأنه كثير من الناس لم يقولوا به بحسب اختلافهم في تصحيح وتضعيف هذا الحديث، وكان ابن حجر يقول أنه حديث حسن، ولكن كثير من المحدثين على تضعيف هذا الحديث، حديث الخط. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مسألة الخط في السترة قال اللفظ المهم في هذا الحديث، قال فإن لم يجد، بمعنى أن الخط لا يجزئ بوجود غيره، الخط لا يجزئ بوجود غيره، يعني شيء تتخذه سترة، فإذا لم تجد شيء تتخذه سترة جاز لك أن يعني تخط خطا في الأرض على قول كثير من أهل العلم. بقيت الآن في خلاف في الآن في مساجدنا، بعض الناس يعتبر الخطوط التي موجودة في السجاد هي خط خط أو يعني، وهذا بعيد، لأن الناس لما يمر ويجدك أنك خطيت خط في الرمل واضح ينتبه أنه أنت من فعل ذلك. أما الآن خطوط السجاد هذه بطبيعتها موجودة، فأنت مجرد أنك تنوي أن تتخذها ستر هذا بعيد شوي. قال بمجرد انتهاء من الصلاة، صلاة الجمعة يقوم الناس بصلاة ركعتين ركعتين نافلة، في حين يقوم آخرون بالفروج، فكيف يتصرف الإنسان؟ طبعا الذين قاموا ليصلوا صلاة النافلة يعني لابد أن يبتعدوا على محل خروج الناس، والناس بإمكانهم أن يصلوا ما شاءوا من النوافل بدون أن يتعرضوا للناس. لو كل واحد يتخذ من أمامه سترة فتجد الناس يصلون في صفوف وراء بعضها بينهم ممرات، جاز للناس أن تمر بينهم بدون أن يعني تقطع عرضا حتى يصل إلى آخر المسجد أو قريب من الباب. أول واحد يصلي هو يصلي مثلا إلى سارية مثلا من سواري المسجد، والناس وراءه واحد وراء واحد، والسارية الأخرى الناس وراء واحد وراء واحد إلى آخر، فيمكنه أن يمر الإنسان وراء السواري وبذلك لا يقطع صلاته. نعم. أما إن صلى في الأبواب واضطر الناس للخروج بدون اتخاذ سترة فإثمه عليه، إثمه عليه، وجاز للخارج أن يخرج. طبعا هذا عندنا عند كثير من أهل العلم أنه لا يجوز للمار أن يمر وإن اضطره إلى ذلك حاجة إلا إلى الضرورات الملجية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يديه مسلم عليه أي من الإثم لوقف 70 أو 30 أو إلى آخره عدة رواية. نعم. شيخ، هل يمكن للمصلي أن يصلي إلى سترته بمقدار باع ثم إذا أراد أن يسجد يتأخر قليلا ويسجد؟ هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، وهذا ما كنا نتكلم عنه. يعني بعض اعترض أنا في تشكك اليهودي اقترب كثيرا من الجدار. لا، ولا يقترب كثيرا، هو مقدار يهودي يقف قبالة المحل. ذراع يعني بينه وبين تقريبا شبه اليهودي، حتى إذا عمل هكذا تقريبا كاد رأسه يلمس الجدار. نعم. قال وكره تعوذ وبسملة، بمعنى المقصود يعني تعوذ البسملة قبل الفاتحة والسورة كما قلنا بفرض. إذا التعوذ البسملة تكره بفرض. قال والدعاء قبل القراءة، هذه مسألة يعني كما قلنا فيها خلاف كبير، مسألة خاصة البسملة، فهي عند الشافعية من لم يبسمل قبل الفاتحة صلاته باطلة. خروجا من الخلاف الإنسان يعني معليش ولو كانت مكروهة عند المالكية ولكنها لا تبطل الصلاة، وما عند الشافعية تركها يبطل الصلاة. فلو الإنسان مثلا ولو فعل مكروها عند المالكية ولكنه تكون صلاته على كل صحيح على المذاهب الأربعة فيبسمل، ولكن يراعي الخلاف مثل ما ذكر الحنابلة وغيره منه يبسمل سرا، يعني يبسمل سرا. قال ودعاء قبل القراءة، يعني يقصد هنا دعاء استفتاح كذلك حتى لا يظن أنه من القرآن. وأثناءها، أيوة أثناء القراءة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مر بآية رحمة سأل الله، إذا كانت مر بآية عذاب آخره، هنا كرهها حتى لا يظن أيضا أنها من القرآن. كذلك نعم مثلا نسيت استغفار واستغفر ربنا نعم في الفرض ما نصح مش نوقف في السجدة نقول استغفر الله لا عند غير نجاز عند غير نجاز لا حتى السر حتى السر نعم هي حتى البسملة حتى السر عندهم مقطوعة نعم احنا نفكر شيء ولو يعني سر ولو سر نعم نعم دعاء استفتاح هذا في الفرض والنفل التعوذ والبسملة في الفرض دون النفل في النفل يجوز انه يتعوذ ويبسمل في النفل ويأتي بدعاء استفتاح النفل لا لا لا ما فيش دعاء استفتاح المالكي لا في نافلة ولا في فريضة لا في نافلة ولا في فريضة يعني مش قدل التكبير ها؟ يعني مش قدل التكبير لا لا لا وجه التفريق في في البسملة بين النافلة والفريضة مراعاة للخلاف مراعاة للخلاف قال كذلك لازلنا في باب المكروهات قال وفي الركوع قبل التشهد أي ماذا في الركوع قبل التشهد الدعاء الدعاء الركوع وقبل التشهد يكره الدعاء وبعد غير الأخير وبعد غير الأخير ماذا؟ التشهد التشهد الأوسط يكره فيه الدعاء التشهد الأوسط يكره فيه الدعاء فقط يتشهد الإنسان فقط أما يكره فيه الدعاء التشهد الأخير فقط هو الذي كما قال قلنا يندب فيه الدعاء ولكن كذلك حتى التشهد الأخير يكره فيه كان الدعاء قبل التشهد دعاء يكون قبل السلام واضح فهمنا نعم هو طبعا باب المكروهات باب واسع جدا يعني لا يتضمن كل فعل يخالف سنة أو يخالف ما ذهب إليه العلم هذا يعتبر مكروه أي مسألة وكثير من المسائل طبعا لذلك هو لا يحصر باب المكروهات غير محصور يعني مثلا لو صلى الإنسان مثلا ويده هكذا هو عامل يده هكذا ويصلي صحت صلاته أو ما صحت صحت صلاته ولكنه مكروه لأنه هذه ما ورد هذا الفعل لو صح صلى إنسان يده عامل هك أو هك أو عامل يده هك هذه في اليد تبارك أشوف قدش من مكروه يمكن فلذلك باب المكروهات يعني لا يمكن حصره نعم قال كذلك لا زال يتكلم في المكروهات قال بعد وبعد سلام الإمام والجاهر به كذلك يتكلم على الدعاء خلاص سلم الإمام وأنت بقي عندك بعض الدعاء تريد أن تدعوه لا الأولى أن تسلم مع الإمام ولا تبقى تدعو يعني بعد سلام الإمام وكذلك يكره الجهر به بهذا الدعاء وبالتشهد أيضا يكره ما يقال بلك من المندوبات إذن هو يأتي بخلاف المندوبات ويجعلها من المكروهات بلك قال يندب أن يكون الدعاء سرا والتشهد سرا إلى وهكذا على الأمر معنا قبل قليل تعوزهم بالعكس نعم قالوا يكره إذا كان في جهة نعم شوف ترك المندوب هذا مسمى خلاف أول عند الشافعية لا هذا المندوب هو سنة عند الشافعية سنة لا يعني ترك المندوب اللي هو خلاف الأول عند الشافعية نحن أولا الشافعية شنو المندوب عندنا السنة السنة خلاص نعم فلا يسمى المندوب تركه خلاف الأول واضح خلاف الأولى هذا ما وصل إليه الفقهاء أو مكانة المصلحة أحيانا ترجعه في بعض الأمور التي يعني قليلة جدا واضح نعم أو هي ربما يكون شرط أو مستحب للسنة إلى آخره أو يعني قولكم أن المكروه ما ورد فيه نص وخلاف الأولى ترك المندوب ما فهمت يعني هذا ليس عندنا الشافعية نعم يعني هل صحيح أن وجه التفريق بين المكروه والخلاف الأول أن نعم. المكروه ما ورد فيه نص بالكراهة لا ما ورد فيه نص وخالف وخالف الفعل ذلك النص هو النص مش ورد نص في المكروه بعينه ورد نص إما في استحباب عكسه أو في كراهته هو بعينه نعم قال كذلك يكره الجهر بالتشهد. قال وبالتشهد وكذلك والسجود على ملبوسه يكره الإنسان يفترش شيئا من ملابسه ويسجد عليه. نعم يعني انه يمد اكمامه مثلا يحطهم على الارض او يحطهم على محل السجود او الى اخره. قال او على كور عمامته. طبعا هنا اذا كان كور العمامه سميك، اما اذا كان طاقتين او رقيقه فلا يكره ذلك الا اذا كانت كور العمامه يمنعه من السجود اصلا، فهذا صارت يبطل الصلاه. نعم لا لا هذه رقيقة تعتبر. نعم طبعا هذا يكره إذا كان هو وقتاش يكره، إذا كان هو وضع جبهته على الأرض ومعها كور العمامة أو شيء. أما إن كان في حائل بين جبهته وبين الأرض فهذا يبطل الصلاة. واضح؟ نعم لابد أن الجبهة لابد قلنا نحن أقل جزء من الجبهة لابد أن يلامس ما يسجد عليه سواء كانت أرض أو سجاد أو سرير أو اللحم. نعم مش اللحم الشيخ يلامس. إن كان ما يلبسه مانعا من وصول الجبهة إلى الأرض هذا أبطل لذلك لم يكن ساجدا أصلا. يعني جزء من أجزاء الجبهة. نعم جزء. هو هنا الكراهة على ماذا يتكلم؟ إنه سجد على جبهته ومع الجبهة في قنصوة سميكة ولا عمامة طاقين مثلا فما أكثر هذا يكره. أما إن كانت كما الحاج لبس كبوس مثلا شاشية يعني سميكة أو العمامة أدى الطاقات وسجد فمنع ذلك الشيء منع وصول جبهته على الأرض هذا السجود لا يعتبر. ربما تشوفوا أنتم في البنغال وغيره عندهم الشاشية المحلولة شفتوها؟ تخيلوا هم شوفوا حرصهم على الدين. وحتى نفهم أحيانا أنه الرخص رو هي موجودة في المذهب ولكن ما هوش الإنسان يأخذها. شفتوا الفتحة اللي عاملينها مع أنهم أحناف، مع أن الأحناف إنه السجود على الأنف عنده فقط يجزي، ومع ذلك ما نظرمش لها الرخص هذي لما يجزي هو يلصق رأسه وجبنا في الأرض. مع أن الأحناف عندهم يقولون إنه يكفر على شيء يحلوا فقط لا حتى يسجدوا على جبهتهم كاملة. تراهم أيضا إذا لبسوا القلنسوات أو العمامات الناصية الشعر موجود يظهر أول الشعر. لذلك اعتبر كثير خاصة من الشافعية والأحناف ما يفعله الشباب يلبس القلنسوة هنا فوق الحاجب هكايو إنه هذا اعتبروه من بدع الوهابية كما من قوسين. نعم فالأصل إنه الإنسان يترك جبهته حتى يسجد عليها لله سبحانه وتعالى. أفضل السجود على التراب أو ما يربط من التراب مهكر والحصر هذه المحطوطة يعني ها سألت أتكلم عنها توي توي بالضبط. نعم قال كذلك أو على ثوب. كذلك يكره أو على ثوب أو بساط. يكره السجود على بساط أو يعني بساط أو ما في معناه بساط منديل سجاد إلى آخره أو حصير ناعم لا خشنة. هذه لا خشنة كان مفهومة من ناعم أو حصير ناعم يعني يدلل في روحه في الصيد. مع أنه سبحان الله نظر إليها أهل العلم آخرين من منظور آخر قالوا إن كانت أجلب للخشوع فهي أولى. ترغيب للصلاة إن كانت أجلب للخشوع فهي أولى. والمقصد مش الإنسان يعذب روحه، صحيح أن الإنسان يتقرب الله سبحانه وتعالى لأي مكان يسجد فيه، ولكن يا أخي إذا كان هو مش يسجد على حصير وهي خشنة وتوجع وتسع ساعة. شوفوا قبل كنا صغار والمساجد ما كانتش مفروشة بالسجاد، كانت تاكل حصير العربي. الساعة وهي سبحان الله الحصيرة قديش محلاها سبحان الله. ولكن احيانا خاصه الانسان مش متعود كنا صغار وساقينا هكا نعمه شويه ساعه ساعه تجي وقت باش تقعد تجي عليك الثانيات نتاعك نجم تشوفها لازم تقدم لا تؤخر فتبقى مشغول يعني بصلتك كل وقتاش باش يسلم باش تهز يعني تحشم انك تتحرك في الصلاه خاطرك الرجال الكبار ما تعرف ينزل عليك فتلقى واحد تتحرج يعني كيفاش باش يعني وقتاش باش يسلم الايمان باش ينزل خاطرك توجع من البدايه فهوني سبحان الله شوف اهل العلم نظروا الى ذلك من منظور اخر ترى احيانا الانسان لما يسجد على شيء خشن ولا على الارض مباشره قد تزعجه حصاد او كذا ما يمكن انه يخشع في سجود وكذا ف يعني وان كان يعني وان كان انه السجود على على على على التراب كما ذكرنا هو اولى من باب الاستجلاب لرحمه الله سبحانه وتعالى وهذا كان فعل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان يقوم الليل ويذهب الى المساجد التي هجرها الناس طبعا اهل البوادي والقرى والرحل يجيب يبني مسجد من الطين واللبن مثلا في مكان يرعاه فيه ويكون هذاك مسجدهم خارج اسوار المدينه ولا كذا في منطقه ريفيه بعد ما يمشي ويتركه للمراه هذاك يهجر ذلك المسجد ويسقط يطيح بعدين يعني هم اصلا لم يوقفوه لانه ليس من ارضهم حتى يكون وقف وداء هو فقط بنوا مسجد فكان كما ذكر في سيرته رحمه الله انه يقوم الليل في تلك المساجد ويعفر جبهته في التراب ويقول يا معلم جبريل واسرافيل علمني فلذلك الله سبحانه وتعالى ولعلها من اسباب فتح الله سبحانه وتعالى عليه. طيب هذا يعني انه السجود على التراب وهذا فعل سيدنا عمر لما طلب من ابنه ان يضع راسه على الارض هذا استجلابا لرحمه الله سبحانه وتعالى الى اخره. طيب قال هو او حصير نائم نعم هذه كلها التي مرت معنا يكره السجود عليه. الملكية نظروا قالوا هذا ينافي الخشوع لأنها الأشياء الناعمة هذه تذكرك بالدنيا وهي منافية للخشوع يعني تذكرك بالدنيا وتشغلك إلى آخره. آخرين نظروا إليها سبحان الله من نظرة أخرى قالوا بالعكس إذا كان الإنسان يسجد على شيء خشن فإنه يعني لا يمكنه أن يخشع جيدا فيسجد على شيء ناعم حتى يرتاح فيه يكون هذا الشيء الناعم غير مشغل يعني ما فيهوش زخرفة ولا ناعم بحيث انه هو بذخ يعني غبر وغيره الى اخره وشيء يعني فخم جدا لا ما حاجة عادية يعني نعم سجاد سجاد نعم ما فهمت هو نعم على قول المالكية البساط والسجاد وكل ذلك مكروه لذاته خاطر هو ناعم الى اخره وهو يذكر بامور الدنيا ويشغل عنه سواء كان مزخرفا او غيره فان كان مزخرفا من باب اولى ان كان مزخرفا من باب اولى يعني انه اذا كان يشغل الى اخره طبعا هذه الزخرفه اللي موجوده الان في السجادات اللي عم نشتري هذه لا تعتبر زخرفه شاغله واضح ما هي شكل نقيشه ولا هي خلاص نصور فيها مثل وان كانت عدم وجوده اولى وان كانت عدم وجود الزخرفه هذه اولى وهي ربما هي تشغل الانسان مره مرتين وبعدين يتعود عليه اذا كان متخذا لها دائما خلاص ما عاد ينتبه الى ما فيها. كذلك من المكروهات ايضا القراءه بركوع او سجود القراءه بركوع او سجود كذلك الا طبعا ما كان من باب الدعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا الى اخره يدعو بما في القرآن ولا يقصد قراءة القرآن وإنما يعني يدعو بما ورد من الأدعية في القرآن الكريم. كذلك من المكروهات عند المالكية تخصيص الدعاء تخصيص الدعاء طبعا هنا مسألة تخصيص الدعاء ليس بمعنى أنه تخصيصه لنفسه أو لشخص بذاته لا مش أن يخص تخصيص الدعاء بمعنى انه ان يواظب على دعاء واحد يكرره دائما هذا المقصود بتخصيص الدعاء ولكن الاولى ان يدعو الانسان دائما مره الرزق المغفره الاولاد الزوجه مش عارف شنو يعني يدعو له والا هذا ليش كرهه؟ قالوا كان الانسان في حاجه الى ذلك الامر وليس في حاجه الى غيره البقيه لازم يتصرف فيهم وحده ويجيبهم وحده هو في غنى عن الله سبحانه وتعالى بينما الانسان محتاج الى ربه سبحانه وتعالى وكان مما ورد عن الصحابة وكان يسألون الله سبحانه وتعالى في سجودهم الملح، يعني الشيء البسيط الحقير، إن كانوا يعلمون أنه لا يمكنهم أن يملكوا لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى، مهما كان ذلك النفع يعني قليل ومهما كان ذلك الضر قليل، فلا يمكنهم دفعه إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك من المكروهات قال والتفات بلا حاجة، والتفات بلا إن دعت الحاجة إلى الالتفات يلتفت الإنسان. سواء ضعف أو غير ذلك أو شيء خارج عنه، يعني التفت مثلا في سمع صوت جاي وراءه وهو مثلا في شيء مضر مثلا أمام، أو مثلا ترك سخان أو غاز إلى آخره، وهو يصلي وجعل مثلا ذلك الغاز قبلته سترته عفوا، مثلا امرأة أرادت أن تتنفل مثلا ووقت صلاة الضحى قريب أن يخرج، قريب يأذن الظهر مثلا وهي ما صلت الضحى وعندها شيء على الغاز، تضع سجاد وتصلي وإن شاء الله تصلي على الأرض مباشرة تخرج من الكراهية. نعم. وتصلي ويكون الغاز الفرن يعني قبل يعني سترتها، فهي في أثناء الصلاة سمعت مثلا حث وهي تركت ابنها الصغير مثلا نائم، فخشيت أن يكون أنه هو فأرادت تلتفت، لا بأس أن تلتفت حتى تتبين مثلا حتى لا يصل مباشرة ولا تلحق به. نعم. إلى آخره، يعني إذا دعت الحاجة إلى الالتفات جاز للمصلي أن يلتفت في الحاجات، طبعا الحاجة لابد تكون حاجة مهمة، واضح؟ نعم. كذلك من المكروهات تشبيك أصابع وفرقعتها، تشبيك أصابع وفرقعتها، طبعا هذا مكروهات فيها نص، هذه مكروهات. نعم. ورد فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني نهاه عن فرقعة الاصابع الى اخره، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصلاة حصرا. ها؟ في المسجد. لا، هو من قال انه في المسجد او في حين الذهاب الى المسجد فهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الانسان في صلاة من انتظر الصلاة، فاعتبر انه هو في صلاة فلكذلك لا يشبك بين اصابعه، اما ان كان انتهى من صلاته فخلاص جاز له. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الإمام البخاري ثلاث أحاديث في تشبيك الأصابع في خارج الصلاة. نعم. عادي. لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. لا بنهي ولا نعم. في مجلس. لم يرد فيها معنى نهي. لم يرد فيها نهي في خارج الصلاة. لم يرد فيها نهي، وإن كان فيها حديث ضعيف أنه الفرقع هي أو القرقع هي تسبيح الشيطان إلى آخره. نعم. وهذا كان في المسجد وليس في الصلاة. طيب. قال كذلك من المكروهات إقعاء، وكلام أهل العلم طويل جدا في مسألة الإقعاء ما هو، وغالبية أهل العلم على أن الإقعاء هو أن ينصب الإنسان قدميه ويجلس على عقبيه، بمعنى أنه يضع أطراف أصابعه على الأرض وينصب قدميه ويجلس على عقبيه. هذه الجلسة معروفة، يعني يجلسها كثير خاصة المبتدئين في الصلاة، هذه أريح لهم. هذه مما يقول في كثير من الفقهاء أن هذا هو الإقعاء المنهي عنه، بينما كثير من المحدثين على أنه ليس هذا الإقعاء بل هذا السنة، بل هذا ثبت. والإقعاء هو أن يفرج الإنسان بين قدميه ويجلس مباشرة بأليته على الأرض، هذا والله أعلم هو الأرجح. نعم، هذا هو والله أعلم الأرجح. هنا المهم الإقعاء الذي يقصده الشيخ هو الإقعاء الذي هو قال فيه بعض المحدثين له السنة، مثلا نصب القدمين. نعم، هو يقصد هذا الشيخ، يقصد أنه هذا هو الإقعاء المكروه طبعا. و الشيخ الصاوي وغيره من الشراح والمحشين ذكروا عدة أنواع الإقعاء، من بينها الإقعاء المنهي عنه وهو أن ينبسط الإنسان في جلوسه، بمعنى أن يفرج بين قدميه ويجلس مباشرة بأليته على الأرض وقدميه على اليمين وعلى اليسار. أيضا ذكروا الصورة الأخرى وهي أنه لا ينصب أطراف عصبيه وقدميه ويجلس على عقبيه، وإنما يجعل ظهور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، فعد هذا أيضا من جملة الإقعاء إلى آخره. نعم، وهذه صور ذكرها. وقلنا أنه والله أعلم الأرجح في الإقعاء هو أن يفرج بين قدميه وأن يجلس مشاطر بيديه على الأرض. قال أيضا وتخصر، كذلك يكره التخصر. التخصر هذا من عادات اليهود كما ذكر يعني بعض الشراح، وهو كذلك من عادات المتكبرين. تخصر أنه يضع يديه في خصره وهو واقف في الصلاة. كذلك من المكروهات تغميض عينيه، أن يغمض عينيه. ذكر بعض الشراح المحشين إلا إذا خاف أو خشي شاغلا، إلا إذا خاف أو خشي شاغلا جاز له أن يغمض عينيه. وهذا والله أعلم هو الأرجح، وهذا والله أعلم هو الأرجح. ذكر ذلك ابن القيم وغيره في هذه المسألة. شيخ، إن كان يزيد يعني خشوع، نعم، يبقى يزيد خشوع، يعني هو عندما يمر بعينيه استحضارا للخشوع، نعم، استجلابا للخشوع. طبعا هو يزيد خشوعا، شو معناته؟ معناته أمامه شاغل. لو لم يكن هناك أمامه شاغل أيا كان هذا الشاغل، يعني حتى في الصف في الصلاة، يعني نعم في الصف في الصلاة في عيد 100,000 شاغل الآن، خاصة الناس يعني ما عاد تأبه إلى يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد، فتجدوا إما جايكم مليون مكتوب فيه جريدة من تاني وفي مرة أخرى ومثقف كما تحب في الناس. أول عياذ بالله هؤلاء الذين يلبسون هذه البناطيل القصيرة، فتجد من والعياذ بالله تكشف عورته في أثناء الصلاة فأنت تغمض عينك. غيره مش عارف شنو لابس ثياب فخمة جدا، غيره مش عارف يصلي بمن، يا أخي لا بس أنا شفت بارع رجل كبير يصلي، رجل كبير كنت صغار سبحان الله، يعني رجل كبير ولكن كبير بمعنى أنه هذا كان فيه يعني سروال طايح، ما هو شو مش لابس سروال طايح، ولكن قلت سبحان الله يعني ما ينتبه، يعني قلت ربه سبحانه وتعالى ربما تجاوز عنه كبير في العمر ولا يشعر حتى، يعني فما أعتقد أن رجل كبير يرضى أنه تكشف سوءته أمام الناس، ولكن يعني هو ما شعر بذلك. وصراحة يعني استحييت حتى أن أقول لك، يعني لو كان شاب صغير عادي، أما رجل كبير مش تقول له أني رأيت عورتك، يعني بالنسبة له ربما تكون صدمة ولا يعني صراحة يعني قال إذن وتغميض عينيه قلنا، ورفعه رجلا، رفعه رجلا بمعنى أحيانا الإنسان يعني يحب في الصلاة يقف على رجل واحدة ويريح الأخرى وهكذا يعني. نعم، كذلك ووضع قدم على الأخرى، يعني كل الهيئات التي تخالف الصلاة هي مكروهة. ووضع قدم على الأخرى، يعني سواء أنه يرفع رجل ويبقى واقف على رجل واحدة، أو يرفع رجل ويحطها فوق الساق الأخرى، يعني فوق الرجل الأخرى حتى يعتمد بذلك على رجله. كذلك وإقرانهما دائما، وهذا اللي يفعله كثير من الناس، بل رأيت بعض أصحاب طرق التصوف يعني من نصحهم شيخهم في الصلاة بأن يضع إبهام القدم على الأخرى في استكانة مبالغة في الصلاة، مش معناته يقرن ساقيه فقط، لا، أنه يزيد يحط إبهام معناه تراه وليه بروحه، والله المستعان وكرم. كذلك وإقرانهما دائما، أي أنه دائما هو لام ساقيك، ليش؟ لأنه هذه من عادات النساء وهذا بخلاف صلاة الرجل. قال أيضا تفكر بدنيوي، تفكر بدنيوي مثل ما يروى على يعني حدثني بها أحد، قال سمع التاجر وهي في بلاد الشام، قال سمع التاجر أنه حدثه صاموس تجار قبلين بعضهم، واحد يكردي والآخر يسجل، ولكن يكردي هذا يعني يبيع الناس بالدين خدمته ما شاء الله ماشية، ولكن الجرب ده يبقى يراقب فيه، تعرف ديما صاحب صنعتك عدو، فيراقب فيه وجد انه يبيع وما يسجلش، كيف ايش يربح هذا؟ يعني عملية تبييض اموال يمكن يقول، فهم يبيع وما يسجلش، ومع ذلك رابح وتجارته مزدهرة. فأراد يأخذ سر المهنة منه، فقال له والله نشوف فيك تبيع وما تسجلش على الناس، بهذا يجي يخو يمشي وتبيع للي قاعدوا إلى آخره. يقول له كيفاش؟ قالوا لا ما تخافش، أنا أقول الله أكبر ويجيب الكل. فهو يعني هذه أمر واقع، وهذا من فعل خنزب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه يعني عثمان بن أبي العاص، يعني حين بيني وبين صلاتي. فالروايات عديدة، رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له ذلك خنزب، فإذا جاءك فإذا أحسسته فاستعذ بالله ثلاثا وانفث على يسارك. طبعا يسارك المقصود فيها أنه يميل رأسه قليلا، إذا اليسار ينفث. مثل ما ذكر الشيخ محمد حسان قال جاء واحد يشكي له، قال له انتم تعلموا في هالشباب هذول الصغار ويتفوا على الناس في اثناء الصلاه، خلوا يقسموا فتله. فالرجل اقسم له قال والله صليت بجانب شك وتف علي في مرتين ولا ثلاثه. قال له لا، هو راه فاهم الحديث خطا، أن النفث أولا بصوت هادئ وبدون ريق على اليسار تميل وجهك، مش تلتفت اللي بعدك تفعليه ثلاث مرات ولا يعني. هذا فهم خاطئ للحديث. لا، النفث أن الإنسان على يساره قليلا إذا أحس بأمر من أمور الدنيا شغله وأصر عليه، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى ثلاثا وينفث على يساره ثلاثا. طبعا الإنسان يقول لك يعني هل نفثت وهل استعاذت ومزالت أموتي بالطبيعة، أخي أنت قلبك مليان بأمور الدنيا وجايين في الصلاة. الخشوع ما هوش بشيء القبلاصة يدخل فيه، لازم الإنسان يكون قلبه فارغ شوية لمحل يكون فيه الخشوع، مش الإنسان يعني قلبه مليء بالدنيا جاي يجري من نقاش حاد بينه وبين خوه ولا من تجارة ولا كذا، ووجد الصلاة وقيمة الله أكبر، مجرد فقط استحضر نية الصلاة والله أكبر ورجع للموضوع اللي كان فيه في أثناء الصلاة. لا، الإنسان لابد أنه هذه مسألة استحضار الخشوع في الصلاة، هذه مسألة طويلة. الإنسان حسن الوضوء، يبكر للصلاة، التوبة من الذنوب قبل الصلاة دائما حتى يفرغ قلبه من الذنب. إذا كانت عنده شبهات دائما يحاول أن يزيل تلك الشبهات بالعلم إلى آخره. القلوب دائما باش مملوءة، وما الذي يمنع الخشوع؟ القلوب دائما مملوءة إما بالشبهات ولا شهوات فقط، فالشبهات يزيلها بالعلم، الشهوات يزيلها بالتوبة حتى يفرغ محل الخشوع. فإذا أراد أنه يستحضر خشوع يجده. بعض الناس كذلك يفهم مسألة الخشوع أنه في الأعضاء، وهذا خطأ. الخشوع محله القلب يا أخي مش الأعضاء. قال ابن القيم إذا خشع القلب خشعت الجوارح. الخشوع ينعكس إلى الخارج وليس من الخارج إلى الداخل. تجد واحد في صلاته يعصر في روحه، أي يقول له طاقة هي تلبي فيها يعني، تعصر في روحه وتحسن روحه، ما هي مشكلة. الخشوع أمر من الداخل يخرج على الأعضاء. سيدة عائشة في ما ورد عنها رأت بعض الناس يمشون في الطريق وعليهم هيئة هكذا المسكنة، فسألت من هؤلاء؟ فقيل لها نساك، نساك بمعنى عباد. قالت لقد كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع، وكان أنسك الناس وعبد. شو النساك مشين وعملين هكذا؟ صحيح أنه في فرق بين هيئة الوقار، إنسان يكون وقور مش كل مجنون يتلفت يمينا ويسارا ولا يتكلم بيدي في الشارع ولا ياكل ولا لا، الانسان يكون عليه هيئه الوقار، ما مش هيئه المسكنه يعني هذه ما لناش اصلا من ديننا. لذلك هنا لما تكلم هو وقال يعني انه عدم تفكر في امور تفكر بدنيا، لان الانسان اللي يحاول انه مساله الخشوع ماهيش مساله سهله انك حربوشه مش تبلعها وخلاص صارت خاشعه. لا، مساله الخشوع تحتاج الى دربه، يعني تحتاج الى ضرب شيئا فشيئا. هذا الحديث الذي ذكرناه كما قلنا في حديث صحيح مسلم، حديث عثمان بن أبي العاص، في رواية أخرى عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عثمان بن أبي العاص ضربه في صدره وقال أخرج عدو الله، قال فما أحسست بعدها يعني بشيء. نعم، ماذا كنت ستسأل؟ ساعات واحد عنده مشكل كبير في خدمة ولا في مات ولا في ميكانيك يبدأ السيج يجي حتى أي طبعا طبيعي بالضبط مثل ما قال لي أنا، ذكر لي ذلك أحد المصلين، قال والله الشيطان عمل عليهم زي فكثر خيرك، معناته الشيطان يعمل في المزايا على المصلين. قال والله عندي أمانة تركها عندي واحد من زمان حتى بدأ يسيء بي الظن وأنا ما وجدت، وأنا كنت حاطه في مكان مغلق عليه. فقال لي والله ما ذكرتها إلا في أثناء الصلاة. قلت له شوف تشوفك النعمة اللي عملها. وكل الآن حتى تتولي أنت تولي تستحضر هالأفكار هذه، تولي مو تنسى حاجة، فصلي ركعتين مش بعد الصلاة تجي فكر في أثناء الصلاة. لا حول ولا قوة. تفكر بدنيوي تخرج من مسائل الشرعية. تخرج من مسائل الشرعية. مثلا. لا طبعا. هو هنا قال تفكر بدنيوي المقصود بين أمر دنيوي وأمر أخروي، بمعنى ما يشغل الأمر الذي تفكر فيه يكون باتجاه الآخرة. هذا لا يعتبر من أمور الدنيا، يعني إنسان يتفكر مثلا في عذاب الله، في رحمته، في آية مرت معه، في تفصيل هكذا إلى هذا التفكر مطلوب. وهذا مطلوب. يتفكر بس للشرعية. نعم لا هذا لا. استحضار هذه المسائل طبعا هذا لا يجوز. نعم. شيخ لما يكون لك أخاه الشيخ عمر رضي الله تعالى عنه قال كان يرتب الجيش في الصلاة. نعم. كان يرتب الجيش ويجهزه في الصلاة. نعم. هذا صحيح. لا لم لا يصح. لا نعم. قال وحمل شيء بكم أو فم وحمل شيء بكم أو ثم أو فم. طبعا هذا طبعا وقتاش يكره أنه يحمل شيء في كمه أو في فمه؟ هو أولا يكره لأنه شاغل في الصلاة، ولكن خاصة مسألة الفم إذا كان يمنعه أو يحيل مخارج الحروف أو يمنعه من إخراج الحروف من مخارجه فهذا ومبطل للصلاة وليس مكروها. واضح؟ يعني هو يكره إذا كان لا يمنعه من إخراج الحروف من مخارجها، أما إذا كان يمنعه من إخراج الحروف من مخارجها فهذا يصبح كم يضع شيئا في كم. لا لا لا هذا لا يمنع. إذا كان الإنسان يضع فيه جيبه هذا يسمى جيب. إذا كان هو سمي جيبا يعني هو فتح قارب، وحتى نحن نتاو مزالت الملابس القديمة الجيب كان هنا الجيب اللي هو مش فتحة الصدر، الجيب الذي هو يخفى فيه الأشياء كان الكادرور طبعا اللي يلبسوا فيه في في جربة. الجيب هو في جيبه، الجيب هو فتحة العنق والجيب لهنا قريب فكان الرجل يخرج أشياءه مثل ما تفعل المرأة جيبها في فتحة العنق كانت نسايخة فيه وهكذا وهكذا ولا لا هذا كان جيب. وبعدين لما صنعت الملابس الحديثة وصارت فيها يعني صارت هذه جيوب فتحات يضع فيها هذا لا يكره الإنسان أن يضع فيها شيء ما لم يكن شاغلا طبعا مش وضع شيء مثلا يتحرك ولا إلى آخره. فهمنا؟ إذا وضع أي شيء. أما الكم لهنا ليش يكره إذا وضع أي شيء؟ لأنه سيراعي إذا كان سيركع بده يمسك لهنا حتى لا يسقط، إذا كان سيزد سيبدأ يراعيه ويشغله. فهمنا؟ نعم. إضافة إلى مسألة هم قالوا بإسبال اليد في الصلاة فيلزم يبقى شيء أكمام ولم سكره مثل ما يقع ذلك الشيء. نعم. طيب قال إذا وعبث بلحية أو غيرها وعبث بلحية أو غيره كذلك يكره أن يعبث الإنسان بلحيته أو غير لحيته. بعض الناس تجد دائما مثلا خاصة إذا كان يلبس غطرة فتجد دائما يحاول يستوي ورجل أو تجد يلبس عباية يحاول يعني يلفها من الأول ويشوف كيفاش تضعها بحيث أنه لا تشغلك في صلاتك. واضح؟ كذلك وحمد لعاطس أو بإشارة وحمد لعاطس أو بإشارة لعطاس عندكم؟ عندي لعطاس أو بإشارة وإشارة. لا لا يصح أو لعطاس أو لعاطس. نعم يصح. قال كذلك وقل الحمد لعاطس أو بإشارة. نعم. يعني يكره الحمد للعاطس أو من بشر ببشارة فيكره لهم يحمد الله في الناس أو بشارة. يعني هو الإنسان وقتش يحمد الله سبحانه وتعالى في غالب الأحيان إذا عطس أو بشر بشيء بشارة المقصود فيها مش بإشارة. أجيب بشارة إشارة من بعد نعم هي من البشرة يعني. نعم. كذلك أيضا يكره إشارة للرد على مشمت، مش على السلام، على مشمت. يعني هو قال لك يرحمك الله، أنت مثلك ولا مثلك، يكره ذلك ولا يبطل الصلاة. شيخ بالله يعني هو اللي ليش بالله؟ طيب تفضل. يعني واحد وسط الإسلام يعطس يقول الحمد لله سيد الجنب والصلي بهداه يقول رحمكم الله تذكروا. اي اذا هو فعل هذا المكروه عندنا وحمد الله سبحانه وتعالى، مع انه لا يكره عند غيره، يعني من جمله الاذكار التي يجوز قولها في الصلاه. اذا هو فعل هذا المكروه كما هو عندنا وقال الحمد لله وسمعه في الجالس يقول له يرحمك الله. جالس يعني ليس في مثلا في صلاه جالس. لا في صلاه لا، اذا قال في قال له بالقول يرحمك الله تبطل صلاته. عندنا وعند الشافعية وغيرهم يرحمك الله تبطل صلاة، خلاف عند الشافعية لا تبطل صلاة إذا كانت بصيغة الغائب. إذا كان قال يرحمه الله بصيغة الغائب يجوز، إنه في أثناء صلاة تدعو لمن تشاء، هو قالها بصيغة الغائب دعا له بصيغة الغائب، أما بصيغة المخاطب هذا لم يعتبر كلاما عمدا في الصلاة، هذا مبطل للصلاة. ليس من ألفاظ الصلاة. ليس من ألفاظ الصلاة. تفضل. قال وحمد لعاطس أو بشارة وإشارة للرد على مشمت. نعم الرد بالكلام كما قلنا مبطل. السلام ما هو شيء معنى السلام، الرد بالكلام مبطل على من شمتك بعد أن عطست، إلا إذا كانت بصيغة الغائب عند غيرنا يعني غير مبتلى بالصلاة. قال وحق جسد لغيره. قل وسألني على مسألة السلام. أي نعم، هو لما ذكر هنا لعاطس بمعنى يخرج منها المسلم، بالعكس عندنا في المذهب في مشهور المذهب أنه مطلوب رد السلام بإشارة على المسلم. إذا سلم عليك الإنسان وأنت في صلاة مطلوب أن ترد عليه بإشارة لا بقول، بإشارة وإن فريضة. نعم وإن فريضة، يعني إنسان في صلاة وسلم عليه عندنا في المذهب أنه يرد عليه بإشارة، أي إشارة كانت، يعني إشارة رأس أو إشارة يد، يعني إشارة يشير إليه أنه سمعه ورد عليه. وكان هذا يعني نعم مكروهات الرد بإشارة إذا للعاطس، أما المسلم مطلوب الرد بالإشارة. قال وحك جسدا لغير ضرورة. أحيانا الإنسان يضطر لحك جسده إذا كان به مرض أو إذا كان هذا الشيء أزعجه حتى نافى الخشوع. أحياناً خاصة الإنسان اللي يكون توضأ مثلاً مباشرة وبعد الوضوء وقف في الصلاة وما نشفش، تبقى قطرة ماء هاي هابطة بالشوية، هاي هابطة بالشوية، وهو يعني ليش تتحمل فيها؟ وين شغلتك على الصلاة؟ وانت تستنى فيها ليل توصل إلى منتهى وجهك وتقعد، خلاص عمل هكية خلاص. قال هو ليش لما قال وحك جسد لغير ضرورة؟ لأنه إذا كان حك جسد كثيرا يعني يبطل الصلاة لغير ضرورة، الحك الكثير لغير ضرورة يبطل الصلاة، هذا طبعا تابع لجملة الحركات التي نهينا عن فعلها في أثناء الصلاة. قال كذلك ومن المكروهات تبسم قل اختيارا، يعني التبسم وقتاش يكره؟ بشروط، إذا كان أولاً قليل، وإذا كان تبسم مختاراً مش مضطراً أو مكرهاً. ولا لا، إذا تبسم مكرهاً أو غير مختار لا يكره له لأنه غصباً عنه مش كيف. وإذا كثر التبسم ولا اضطراراً صار مبطل للصلاة. إذا كثر التبسم ولا منذ اضطرارا صار مبطل للصلاة. يا أخي غير بلاستيك، يعني قاعد قدامك أنت تصلي وتفل قاعد ينكز ويعمل في حاجات يعني مضحكة ولدك الصغير. طيب يا تغير مكانك، وإلا يعني انخزر له ولا حاجة يعني بحيث أنه هو يفكر على ذلك الله ينسى الصغير والله. هو أحيانا الإنسان في المسجد شيخ، في المسجد والله جماعة حد يسمع مثلا مكتب ولا أحيانا هو لذلك يعني أحيانا إذا دخل مرة دخل أحد المجانين، مش مجانين، هو كان شبه مجنون يعني، هو تقريبا مجنون يتكلم وحده، ولكن سبحان ربي كان يحب المسجد، كان يحب المسجد، كان دائما يأتي إلى الصلاة. ومع ذلك كان الناس يدفعونه في الخارج، لأنه صراحة ما كان نظيف وما كان يراعي أداب المسجد، وكان يشغل الناس أحيانا، ولكنه كان ما يفند صلاة، لا يترك صلاة، والناس كانوا يطردونه أحيانا، وأحيانا يدخل بعد إقامة الصلاة فكان مرة ضحك مرتين الناس في الصلاة، ضحك وضحك ومش تبسم مرتين، فزادوا نفروه من المسجد وصاروا يغلظون عليه، فكان يتصرف أحيانا يعني ما لي ناس مش مذكروش. المهم فعل مرتين أشياء ضحك الناس كان كبير، فهم لا يرتبطوا الصلاة. نعم هذا ما هوش لهنا، ما هوش في الصلاة مباشرة. على كل هذا لم يعد، شوف لما نتكلمنا هنا على إذا تبسم اضطرارا وقل تبسم اضطرارا، هذا إذا كان في شيء يدعو التبسم، شيء قارب، أما إنسان يضحك لأنه أمر بسيط ولا لأمر، فهذا والعياذ بالله صار فيها خشية عليه سبحان الله، يعني صار فيها استهزاء أو ضماء أو كذا إلى آخره، فهذا يعني خطيرة المسألة. طيب نقف إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى على أن قول الشيخ ترك سنة خفيفة. جزاكين هذا كل يفعل خلاص لا لا مزال وش مكتب بفاضي يا نخل نخل صحيح. طيب نخل كم نوم الكلمتين هذوما، أما الأخوات خفيفة وزعلين. قال إذن وترك سنة خفيفة، هنا الشراح والمحشين ذكروا فرقوا بين السنة الخفيفة والسنة الثقيلة، السنة التي يعني تبطل بتعدادها الصلاة أو بتكرار إلى آخره، السنة الخفيفة المهمة هذه مثل تكبيرة أو تسميع، هذه تعتبر سنة خفيفة يكره تركها طبعا عمدا، أما سهوا يعني ترتفع الكراهية في ذلك. قال وكذلك سورة وسورة في أخيرتيه شعرتكم أنتم؟ نعم نعم شنو؟ مسألة التكبير يعني مختلف فيها، هل هي سنة كبيرة أم سنة صغيرة؟ لا لا، الخلاف هو هل التكبيرات كلها، مر معنى هذا الكلام، الخلاف هل التكبيرات كلها في الصلاة تعتبر سنة واحد أو كل تكبيرة سنة؟ المشهور أنه كل تكبيرة سنة، ولكن هي سنة خفيفة وليست سنة كبيرة، سيمر معنى هذا في ترقيع الصلاة سنتكلم عنه في تلك الفصل. قال إذن وسورة في أخيرتيه، بمعنى أنه يكره له أن يقرأ السورة أو آية أو آية في مثل مر معنى في قراءتها فيما يجزئه في ركعتين أولين. قال إذن وسورة أو سورة في أخيرتيه، نعم كذلك من المكروهات. قال لم تصفيق ولو لامرأة لحاجة، أما لغير الحاجة مبطل. نعم تصفيق ولو نعم تصفيق معنى تصفيق لا تصفيق ليس هكذا، تصفيق المرأة في الصلاة الذي ورد في الحديث ورواه الجماعة أنه المرأة تصفق بيدها على ظهرها هكذا، وأنا طبعا مش تشبها بالنساء وإنما إشارة في التعليم. أنه تصفق المرأة أي تضرب بكفها بيدها على ظهر الأخرى مش تصفق هكذا وين صرنا نعم لا لا بلا صوت قال والتصفيق لحاجة جيب جيبك الورقة هذا اللي بيقولوا لي في الأسواق والتصفيق لحاجة نعم قال الشأن التسبيح يعني إذا أراد أنه ينبه الإمام فهو التسبيح إلى آخره